الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، فإننا سمعنا جميعا ما تلاه إمامنا في هذه الصلاة من آيات الله العظيمة المباركة في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. أيها المسلمون، إن الله تعالى إذا نادى عباده بقوله يا أيها الذين آمنوا، فإنما يناديهم بأخص الأوصاف وأطيبها وبالأوصاف التي توجب لهم أن يصغوا إلى ما دعاهم الله إليه وأن يقوموا به إن كان أمرا، وأن ينتهوا عنه إن كان نهيا. ولهذا يروى عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إذا قال الله يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، أي استمع لها، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. وإن الله تعالى إذا نادى المؤمنين بوصف الإيمان فمعناه أنما سيحدثهم به فهو من مقتضيات الإيمان، وأن مقتضى الإيمان أن يكونوا ممتثلين للأمر مجتنبين للنهي. لا ورسوله، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، فلا تقدموا على قول الله ورسوله قول أحد من البشر كائنا من كان، ولا نظام أحد من البشر كائنا من كان. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله، اتقوا عقابه واتقوا أليمه، فإن الله تبارك وتعالى شديد العقاب لمن عصاه. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، أي لا تجعلوها عالية على صوته، بل احفظوها أمامه صلوات الله وسلامه عليه. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، وهذا يشمل ما يكون عند ندائه فلا ينادى بصوت مرتفع، ويشمل ما يكون عند مناجاته صلى الله عليه وسلم فلا يجهر له كما يجهر لغيره من القول. وهذا غاية الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحق للمؤمن أن يتأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي حقه عليه أعظم من حق أمه وأبيه، بل يجب على المرء أن يقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسه في كل شيء، في المحبة والفداء وغيرها. أيها المسلمون، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، ثم حذر الله من هذا العمل وهو الجهر له صلى الله عليه وسلم كما يجهر بعضنا لبعض. حذر الله من ذلك بأنه سبب لحبوط العمل أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. هذه الآية الكريمة حينما نزلت هزت مشاعر الصحابة رضي الله عنهم، حتى إن ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه وهو من خطباء النبي صلى الله عليه وسلم، لما نزلت هذه الآية انحبس في بيته يبكي ليلا ونهارا، لم يستطع أن يواجه الناس لأنه كان جهوري الصوت، فخاف أن يكون قد حبط عمله وهو لا يشعر. ففقده النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنه فقالوا يا رسول الله إنه منذ نزلت الآية الكريمة هذه الآية وهو لازم بيته يبكي يخاف أن يكون قد حبط عمله وهو لا يشعر. فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وقال له قل له إنه سيعيش حميدا ويقتل شهيدا ويدخل الجنة يعني فلن يحبط عمله. فلما ذهب الرجل إلى ثابت بن قيس بن شماس زال عنه ما وجد وخرج إلى المسلمين. وفي وقعة اليمامة المشهورة قتل رضي الله عنه شهيدا ونحن نشهد أنه سيدخل الجنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له. أيها المسلمون إذا كان الله تعالى نهانا أن نرفع أصواتنا فوق صوت النبي وأن نجهر له بالقول كما نجهر لبعضنا فما وهذا نهي عن وصف الكلام فما بالكم بالذين يرفعون أقوالهم على أقوال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما بالكم بالذين يقدمون أنظمة البشر على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما بالكم بالذين يسخرون مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ويقولون إن هذه أنظمة رجعية بادية إنها لا تصلح لهذا العصر إنه يجب علينا أن نستبدل بها أنظمة دينين وغيره من طواغيت الكفر والضلال؟ ما بالكم بمن يرون هذا وينفذون ويجعلون ذلك أنظمة دولهم؟ أليس هؤلاء أولى بأن يحبط عملهم؟ نعم إنهم أولى بأن يحبط عملهم، إنهم أولى بأن يكونوا مرتدين عن الإسلام، إنهم أولى بأن يوصفوا بالكفر الذي قال الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. إن هؤلاء لهم ما قال الله عز وجل فيما سمعناه في سورة القتال في قوله تعالى إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأبنى لهم. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ يقولون للذين كرهوا ما نزل الله، وكل الكافرين كارهون لما نزل الله، يقولون سنطيعكم في بعض الأمر في بعضه لا في كله، فما بالكم في من يطيع هؤلاء في كل الأمر؟ يقولون سنطيعكم في بعض الأمر، يقول الله عز وجل والله يعلم إسرارهم. فكيف إذا توفتهم الملائكة، كيف إذا قبضت أرواحهم يضربون وجوههم وأدبارهم، يضربون وجوههم التي أقبلوا بها على هؤلاء الذين كرهوا ما نزل الله، ويضربون وجوههم التي ولوها ما أنزل الله عز وجل، فلذلك يضربون وجوههم وأدبارهم عند الموت، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. أيها المسلمون، يقول الله تعالى إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. وغض الصوت هو حفظه ولينه بحيث لا يكون جاهرا به ولا يكون عانتا به، بل يكون كما قال الله عز وجل غضا ليس فيه عنف وليس فيه قوة وليس فيه جهر لا يليق بمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. أيها المسلمون، إن بعض الناس يريد أن يرتفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، يريد أن يكون قوله مقدما على قول النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنه إذا قيل له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا استأنف واستكبر وقال قال فلان كذا. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. فهذا ابن عباس ينكر على من عارض قول النبي صلى الله عليه وسلم بقول أبي بكر وعمر مع أنهما اللذان أمرنا بالاقتداء بهما، فكيف بمن دونهما من هذه الأمة؟ كيف بمن يعارض قول الرسول صلى الله عليه وسلم بقول شيخ مخرف جاهل بالحق أو معاند للحق من هؤلاء الذين يقدمون قول أشياخهم ومن يدعمونهم أولياء على قول الله ورسوله بما أحدثوا في دين الله من البدع وبمن سابوا به من الضلالة؟ فعلى المرء أن يكون محكما لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مستبدل بهما شيئا ولا مقدم عليهما شيئا، فإنهما والله هما الطريق الموصل إلى الله عز وجل. وأسأل الله تعالى في هذه الليالي المباركة ولا سيما في هذه الليلة التي هي أرجى ليالي العشر أن تكون ليلة القدر، أسأل الله تعالى أن يرزقنا جميعا الإخلاص لله والاتباع لرسول الله ونبذ كل ما خالف كتاب الله وسنة رسوله، ونسأله تعالى أن يثبتنا على الحق وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. والآن نعود إلى البحث إلى موضوع الدرس الذي كنا نتكلم عليه والذي جاء في حديث جبريل الطويل الذي سأل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وأشراطها، وبين ذلك له رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد سبق الكلام على خمسة أركان وهي أركان الإسلام: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. وذكرنا في مجلسين سابقين صفة حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن الآن بمعونة الله وتوفيقه نتكلم على غرر من غرر مسائل الحج. فأولا المواقيت. وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم للأمة خمسة مواقيت وبينها وحددها صلى الله عليه وسلم، فوقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ووقت لأهل الشام الجحفة، ووقت لأهل اليمن يلملم، ووقت لأهل قرن المنازل. ويروى عنه أنه وقت لأهل العراق ذات عرق، وقد صح عن عمر رضي الله عنه أنه وقتها لهم. هذه خمسة مواقيت عين الرسول صلى الله عليه وسلم منها ما عين قبل أن تفتح هذه البلاد، فيكون في ذلك إشارة إلى أن هذه البلاد سوف تفتح وسوف يحج أهلها هذا البيت. ولهذا قال ابن عبد القوي رحمه الله في منظومته المشهورة في الفقه قال: وتحديدها من معجزات نبينا لتعيينها من قبل فتح المعدد. ذو الحليفة تسمى الآن بأبيار علي، وأما الجحفة فإنها قرية قديمة خربت فصار الناس يحرمون بدلا عنها من رابط، وأما يلملم فإنها تسمى السعدية، وأما قرن المنازل فإنه يسمى السيف، وأما ذات عرق فإنها تسمى الضريبة. هذه المواقيت الخمسة وقتها النبي صلى الله عليه وسلم وقال فيها: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة. فيسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه المواقيت وجعل من مر بها من أهلها يحرم منها، ومن مر بغير ميقاته فإنه يحرم مما مر به ولا يكلف أن يذهب إلى ميقاته، وهذا من تسهيل النبي صلى الله عليه وسلم. أما ذات عرق فإنه لما فتح هذان المصران وهما الكوفة والبصرة جاء أهلهما إلى أمير المؤمنين عمر وقالوا يا أمير المؤمنين إن النبي صلى الله عليه وسلم وقف لأهل نجد قرنا وإنها جور عن طريقنا أي بعيدة منه فقال رضي الله عنه انظروا إلى حذوها من طريقكم. وفي حكم أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه دليل على أن من لم يمر بهذه المواقيت فإنه يمر إلى حاداها. وعلى هذا الذين يأتون بالطائرة محرمين إلى جدة يجب عليهم أن يحرموا وهم في الطائرة إلى حالوا المواقيت ولا يجوز لهم أن يؤخروا المواقيت إلى جدة. ومن أفتى بذلك من أهل العلم فإن ذلك مخالف لمن هو أعلم منه بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتقى منه لله وهو أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه حيث قال انظروا إلى حذوها من طريقكم. فدل هذا على أن المحاذاة معتبرة سواء كانت في البر أو في الجو. وعلى هذا فإذا جاء أحد من جهة الرياض فإنه يحرم إذا حاذى قرن المنازل. ولكن ينبغي لراكب الطائرة أن يتأهب في بيته فيغتسل ثم يلبس ثياب الإحرام قبل أن يحاذي المواقيت حتى يكون متهيئا تماما، لأن الطائرة كما تعلمون لا تعطي فرصة ولا حرج عليه إذا احتاط وأحرم قبل أن يحاذي المواقيت. أما بالنسبة للذين يأتون من القصيم فإنهم يحرمون إذا حاذوا أبيار علي لأنهم أقرب إليها من غيرهم. وقد قسنا ذلك فوجدناه ما بين 35 دقيقة إلى 40 دقيقة، أي أنه إذا أقلعت الطائرة من مطار القصيم ومضى نحو 35 دقيقة أو 40 دقيقة فإنه يكون بذلك قد حاذى ذا الحليفة التي هي الميقات، فيجب عليه حينئذ أن يلبي ولا يجوز أن يؤخر الإحرام إلى جدة كما يفعله بعض الجهال أو بعض المغترين بهذه الفتوى الخاطئة التي لا دليل عليها بل الدليل على خلافها. ولكن بعض الناس يشكل عليه أنه أحيانا يكون لباس الإحرام في الشنطة وقد أدخلت مع العرش وليست معه في الطيارة، وحينئذ نقول له حل هذا الإشكال أن تخلع ثيابك ما عدا السروال وتجعل القميص رداء وتجعل الغترة إن كانت متينة لا تصف البشرة تجعلها إزارا، وإن كانت تصف البشرة فإنك تبقى في السروال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لم يجد إزارا فليلبس السراويل حتى تنزل إلى المطار وتحصل على إزارك في شنطتك. هذه مسألة الإحرام من هذه المواقيت، هل يجب على كل من أراد مكة أو لا يجب إلا على من أراد الحج أو العمرة؟ نقول الإحرام لا يجب إلا على من أراد الحج أو العمرة. وأما من جاء إلى مكة لزيارة قريب أو لمناسبة من المناسبات أو لتجارة أو لعلاج أو لأي غرض أراده وهو لا يريد حجا ولا عمرة فإنه لا يجب عليه الإحرام، وله أن يدخل إلى مكة في لباسه ويطوف بالبيت بدون إحرام، وهذا الطواف طواف تطوع وليس طواف نسك لأنه لم يحرم بنسك. ولا فرق بين أن تطول مدة غيابه عن مكة أو تقصر، وقد قال بعض العوام إن الإنسان إذا رجع إلى مكة قبل تمام 40 يوما فإنه لا يجب عليه الإحرام، وإن رجع إلى مكة بعد 40 يوما وجب عليه الإحرام، ولا دليل لذلك أبدا. بل نقول إذا جئت إلى مكة ولو كان لك عنها 10 سنين فإن كنت تريد العمرة أو تريد الحج فلا تتجاوز المواقيت حتى تحرم، وإن كنت لا تريد العمرة ولا الحج فليس عليك إحرام. ودليلنا على ذلك أن الله تبارك وتعالى قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهذه الآية مطلقة حج البيت، لأن حج مصدر بمعنى الفعل، أي ولله على الناس أن يحج البيت، والفعل إنما يدل على الإطلاق، والإطلاق لا يستلزم العموم. وعلى هذا فلا يجب الحج إلا مرة واحدة، كما ثبت بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حين حضر الحج، حين حضر الناس فقال: أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج. فقام الأقرع بن حابس فقال: يا رسول الله، أفي كل عام؟ قال: الحج مرة، فما زاد فهو تطوع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زاد فهو تطوع. ولم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا من مر بالمواقيت فليحرم. فدل هذا على أن الحج لا يجب إلا مرة، وكذلك العمرة من باب أولى لا تجب إلا مرة واحدة. وهذه المسألة مما اختلف فيه أهل العلم، فقال بعض العلماء: إن من أراد مكة فإنه يجب عليه أن يحرم، سواء أراد العمرة أو الحج أم أراد غرضا آخر. ولكن الصحيح بلا ريب عندنا أن من أراد غير الحج والعمرة فإنه وقد أدى الحج والعمرة من قبل فإنه لا يجب عليه حج ولا عمرة، بل له أن يدخل مكة بدون إحرام. هذا ما يتعلق بالمواقيت. البحث الثاني فيما يتعلق بمحظورات الإحرام. فنقول: محظورات الإحرام مذكورة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما في كتاب الله فإن الله تعالى ذكر في الكتاب عدة محظورات. الأول الجماع، قال الله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فالرفث هو الجماع ومقدماته. الرفث هو الجماع ومقدماته، وهو في الجماع أخص، فلا يجوز للمحرم أن يجامع زوجته إذا أحرم بحج أو بعمرة حتى ولو كانت هي غير محرمة، حتى يحل من إحرامه. ففي الحج مثلا لا يجوز له الجماع إلا إذا رمى جمرة العقبة يوم العيد وحلق وطاف وسعى، ولا يشترط أن يذبح. فإذا كان يوم العيد ورمى الإنسان جمرة العقبة وحلق رأسه وطاف بالبيت وسعى، جاز أن يجامع زوجته ولو كان ذلك في منى أو في مكة، لأنه حل من إحرامه حلا كاملا. وفي العمرة إذا طاف وسعى وحلق حل له أن يجامع زوجته. والجماع قبل التحلل الأول أمره عظيم وإثمه كبير، ويوجب عند أكثر أهل العلم يوجب بدنة يذبحها المجامع ويتصدق بها على الفقراء، ويفسد النسك الذي حصل فيه الجماع، ويوجب القضاء من السنة القادمة. وإذا فسد نسكه فإنه لا يخرج منه بل يكمله عند أكثر أهل العلم، وإذا كان من السنة الثانية قضاء. هذا الجماع مذكور في القرآن، كذلك أيضا ذكر في القرآن جزاء الصيد، فقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. والصيد عرفه أهل العلم بأنه كل حيوان بري متوحش مأكول، هذا هو الصيد. وأما الحيوان الإنسي مثل الدجاج والبقر والغنم والإبل فإنه ليس بصيد، فلا يحرم على المحرم. واعلم أن قطع الشجر لا يدخل في ذلك، فيجوز للمحرم أن يقطع الشجر وهو محرم إلا إذا كان داخل أميال الحرم، مثل أن يكون في منى أو مزدلفة، فإنه هنا لا يقطع الشجر احتراما للمكان، وليس الإحرام بموجب أو وليس الإحرام بمانع من قطع الشجر. ولذلك الحجاج في عرفة يجوز لهم أن يقطعوا الأشجار، وأما في منى ومزدلفة فلا يجوز لهم ذلك، لأن منى ومزدلفة من الحرم وعرفة من الحل. هذا الصيد محظور بالقرآن. الثالث من المحظورات في القرآن حلق الرأس. قال الله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فشعر الرأس يحرم حلقه بنص القرآن، ولكن إذا كان الإنسان محتاجا إلى حلقه لجروح أو لكثرة قول أو ما أشبه ذلك فإنه لا بأس أن يحلقه، وحينئذ يفدي عما فعل، إما بذبح شاة يتصدق بها على الفقراء، وإما بصيام 3 أيام، وإما بإطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه محظورات في القرآن، ودلت السنة على محظورات أخرى، منها أنه لا يجوز للمحرم أن يتزوج سواء كان رجلا أو امرأة، ولا يجوز أن يخطب امرأة، ولا يجوز أن يخطب أيضا إذا كان امرأة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. فلا يجوز للمحرم أن يتزوج لنفسه ولا أن يزوج ابنته أو امرأة له ولاية عليها، وكذلك أيضا لا يخطب، والمرأة كذلك، لأن الأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام إلا ما دل عليه الدليل. وإنما حرمت هذه الأشياء لأنها وسيلة إلى النكاح الذي هو أعظم محظورات الإحرام. وبهذا ظلم أن التقبيل والمباشرة لشهوة أنه من محظورات الإحرام، لأنه إذا كان من محظورات الإحرام عقد الإحرام عقد النكاح، فما بالك بمقدمات النكاح. فعلى هذا نضيف إلى 3 السابقة عقد النكاح وخطبة المرأة وخطبة المرأة، ونضيف إلى ذلك أيضا المباشرة والتقبيل لشهوة، وكذلك النظر تكراره لشهوة لا يجوز للمحرم. من المحظورات أيضا ما قيل عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم، يعني أي شيء يلبسه المحرم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرانس ولا العمائم ولا الخفاف. 5 أشياء لا يلبسها المحرم: أولا القميص مثل هذه الثياب التي عليه، والمراد الرجل هنا دون المرأة، فإن المرأة كما سنذكره قريبا لها أن تلبس إن شاء الله لها أن تلبس ما شاء. لا يلبس القميص، وفي معنى القميص كل ما كان مخيطا على قدر الجسم أو بعضه، وعلى هذا فالفنيلة لا يجوز للمحرم أن يلبسها، والكوت لا يجوز للمحرم أن يلبسه، وكذلك أيضا السراويل القصيرة لا يجوز للمحرم أن يلبسها أيضا. واعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يلبس القميص. فلو أن الإنسان تلفف في القميص، يعني جعله لفافة على صدره، فإن ذلك لا بأس به، لأنه لم يلبسه، ولو طرح الكوت على كتفيه دون أن يدخل يديه فيه فإنه لا بأس بذلك لأنه لم يلبس. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما حرم اللباس، وليس هذا بلباس. ولهذا قال العلماء لو طرح القباء على كتفيه فإنه لا حرج عليه في ذلك، لأن هذا ليس بلبس. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يلبس القميص ولا البرانس. البرانس ألبسة معروفة، وهي قمص يتصل بها غطاء على الرأس، ويلبسها حتى الآن أهل المغرب يلبسون البرانس، وهي موجودة عندهم الآن، نشاهدهم يلبسونها. هذه البرانس لا يجوز للمحرم أن يلبسها، وكذلك أيضا يقاس عليها المشلح، فإنه لا يجوز للمحرم أن يلبسه لأنه بمعنى البرنس. يقول النبي عليه الصلاة والسلام ولا العمائم، ولا يلبس العمائم. والعمائم معروفة هي التي تدار على الرأس، وهي لباس الرأس، فلا يجوز للمحرم أن يلبس العمامة، ويقاس على ذلك الطاقية والغترة والعقال، كل ذلك لا يجوز للمحرم أن يلبسه. وأما تغطية الرأس بدون لبس فإن هذا الحديث لا يدل على تحريمه، ولكن يدل على تحريمه ما ثبت في الصحيحين في قصة الرجل الذي وقصته ناقته وهو واقف بعرفة، فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسجل وكفنوه في ثوبين ولا تخمروا رأسه. فدل ذلك على أن تغطية الرأس سواء كان في الغترة أو في الطاقية أو في العمامة أو في المنديل أو في غيرها أنه لا يجوز للرجل إذا كان محرما بحج أو عمرة. وأما تضليل الرأس بالشمسية أو بثوب يرفعه على الرأس أو بمنديل يرفعها عن الرأس فإن هذا لا بأس به، وقد سبق لنا في الدرس الماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ضلل عليه أسامة أو بلال حين كان أحدهما يقود به راحلته والآخر قد ضلله بثوب يستره من الشمس حتى رمى جمرة العقبة صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا في الشمسية وسقط السيارة هذا لا بأس به للمحرم، لأنه ليس بتغطية للرأس وإنما هو تضليل للرأس، وفرق بين التضليل والتغطية. ولا القميص ولا العمائم ولا الخفاف. الخفاف هي هذه الكنافر والشراب وشبهها، فإنه لا يجوز للمحرم أن يلبسها. قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا من لا يجد الإزار فليلبس السراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين. فرخص النبي صلى الله عليه وسلم للمحرم أن يلبس السروال إذا عدم الإزار، وأن يلبس الخفين إذا عدم النعلين. وأما لبس الساعة في اليد، ولبس النظارة في العين، ووضع السماعة في الأذن، وتقلد المحرم بشيء، ولبسه شيئا فيه خياطة مما ليس منصوصا عليه ولا بمعنى المنصوص عليه، فإنه لا حرج عليه في ذلك. فلو لبس الإنسان هميانا يعني كمرا وفيه خياطة فإن هذا لا بأس به. واعلم أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يحرم على المحرم لبس المخيط، ما قال ذلك أبدا، ولا عرف ذلك عن الصحابة، وإنما عرف عن بعض التابعين وأظنه إبراهيم النخعي أنه قال يحرم لبس المخيط على المحرم. وليس مرادهم بلبس المخيط الذي فيه خياطة، بل مرادهم بالمخيط ما صنع أو ما خيط على هيئة الملبوس، على هيئة الملبوس على قدر البدن أو عضو من أعضائه. ولهذا لو كان الإنسان معه إزار وفيه خياطة مرقع الإزار فلا حرج عليه، أو كان الإزار مرقعا ومخيطا فإنه لا حرج عليه. ولهذا أقول إنه ينبغي لطلبة العلم أن يعيد النظر في هذه العبارة في كلمة لباس المخيط، وأن لا يتعدوا العبارة التي عبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول مثلا يحرم على المحرم لبس القميص والبرانس والسراويل والعمائم والخفاف، لأن هذا هو الذي عبر به أفصح الخلق وأنصح الخلق، وهو الكلام الفصل البين. فبخلاف لبس المخيط فإنه كلام مجمل، ولهذا غلط في مفهومه من غلط من الناس حتى ظنوا أن النعال إذا كانت مخيطة يظن بعض العوام أن لبسها محرم. والمهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الممنوع لبسه في الإحرام، فدل ذلك على أن ما عدا هذه الأنواع من الألبسة أو ما كان بمعناها فإنه جائز للمحرم ولا حرج عليه في ذلك. كذلك أيضا مما دلت السنة على أنه من محظورات الإحرام الطيب، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي وقصته ناقته فمات، قال لا تحنطوه، وقال صلى الله عليه وسلم ولا تلبسوا ثوبا مسه الزعفران ولا الورق. واعلم أن محظورات الإحرام تنقسم باعتبار الذكور والأنوثة، أي باعتبار تعلقها بالذكور والإناث، إلى قسمين، منها ما يحرم على الرجال والنساء، ومنها ما يحرم على الرجال فقط، ومنها ما يحرم على النساء فقط. أما الذي يحرم على الرجال والنساء فهو ما يتعلق بشعر الرأس، فلا يجوز للرجل أن يحلق رأسه ولا أن يأخذ منه شيئا، وكذلك لا يجوز للمرأة أن تأخذ شيئا من شعر رأسها. والحكمة في ذلك والله أعلم أنه لما كان الرأس يتعلق به نسك من الأنساب وهو الحلق، نهى الله عن حلقه لأجل أن يبقى فيحلق في موضعه من النسك. وكذلك أيضا لا يؤخذ منه شيء، لأنه لو أخذ منه شيء لكان معنى ذلك أن الإنسان قدم التقصير على موضعه. هذا عندي والله أعلم هي الحكمة، وإن كان بعض العلماء يرى أن الحكمة من ذلك هو الترفه بإزالة الشعر، لأن غالب أن الشعر يحمل أوساخا، فإذا أزاله الإنسان فقد ترفه بذلك وصار رأسه نظيفا، والعلم عند الله عز وجل. هذا ما يتعلق بالرأس أي بشعر الرأس حرام على الرجل والمرأة، الطيب حرام على الرجل والمرأة، لا يجوز للمحرم رجلا كان أو امرأة أن يتطيب لا بالبخور ولا بالدهن. وأما شم الطيب فلا بأس به ولا حرج. وبهذه المناسبة أود أن بعض الناس المحسنين أن أذكرهم، هؤلاء المحسنين أذكرهم أنهم يضعون في الحجر الأسود طيبا دهن عود أو غيره، وهذا في الحقيقة خطر منهم، لأنهم إذا وضعوا ذلك في الحجر الأسود والمحرمون يقبلونه لزم من ذلك واحد من أمرين، إما أن يدعه المحرم خوفا من أن يلصق الطيب به، وإما أن يقبله ويستلمه فيلصق الطيب به، وحينئذ يكون هذا الذي وضع الطيب في الحجر يكون جانيا على المحرمين، حيث اضطرهم إلى أن يلمسوا هذا المحرم عليهم من الطيب. ثم إني لا أعلم في ذلك سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه أنهم كانوا يطيبون الحجر الأسود بدهن العود أو غيره، فإذا كان السلف الصالح لم يفعل ذلك وكان فيه محذور حيث يتلطخ به المحرمون أو يتجنب استلام الحجر وتقبيله كان في ذلك مضرة على الذين يطوفون. ولهذا أنصح إخوان المحسنين عن مثل هذا الأمر، وإذا كانوا يحبون الطيب فليجعلوه في رؤوسهم ولحاهم كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتطيب عند إحرامه في رأسه ولحيته. ما يتعلق بشعر الرأس والطيب وكذلك الصيد حرام على الرجل والمرأة إذا كانا محرمين، وكذلك الجماع حرام على الرجل والمرأة وكذلك مقدمات الجماع حرام على الرجل والمرأة، وكذلك عقد النكاح حرام على الرجل والمرأة. وأما ما يختص بالرجل فهو تغطية الرأس، حرام على الرجل حلال للمرأة. وكذلك لبس القميص والسراويل والبرانس، هذه حرام على الرجل وحلال للمرأة. لبس الخمار حلال للمرأة وحرام على الرجل أن يلبس الغترة والطاقية كما مر. وأما ما يختص بالمرأة فإنه تغطية الوجه، فإن المشروع في حق المرأة إذا أحرمت أن لا تغطي وجهها إما مطلقا وإما بالنقاب والفرقع كما قال ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. أعني أن الواجب على المرأة أن لا تستر وجهها إما مطلقا وإما بالنقاب والفرقع، وأما المشروع لها عند الجميع فيما أعلم فإن المشروع لها أن تكشف وجهها إلا إذا مر الرجال الأجانب قريبا منها فيجب عليها أن تغطي وجهها، وحينئذ تغطي وجهها ولو أن الغطاء مس الوجه لا حرج عليها في ذلك. واعلم أنه لا يشترط للمرأة عند الإحرام لباس ثوب معين، بل تلبس ما شاءت من الثياب، إلا أنها لا تلبس ثوبا يعد ثياب تجمل لأن ذلك من التبرج بالزينة. كما أن الرجل أيضا ليس من شرط الإحرام أن يكون الإزار أبيض أو الرداء أبيض، بل له أن يلبس إزار ورداء ملونا وأبيض، ولكن الأبيض النظيف أفضل. ويجوز للرجل وللمرأة أن يحك رأسهما، يجوز للمحرم أن يحك رأسه، يحكه بظفره ولا حرج عليه في ذلك. وأما ما يفعله بعض الناس الجهال حيث إذا حكه رأسه جعل يضربه بأصبعه، فهذا من التنطع في الدين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون. وقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في حك الرأس لو استطعت أن أحك رأسي برجلي فعلت. المعنى أنها تقول حك رأسك بيدك ولا تبالي بذلك، فإنه لا حرج فيه، وإنما ذلك من تشديد بعض العوام. كذلك أيضا يجوز للرجل والمرأة أن يلبس ما يحل لهما من الحلي، مثلا الرجل يجوز أن يلبس الخاتم وهو محرم، ويجوز للمرأة كذلك أن تلبس الأسورة وهي محرمة وتلبس الخواتيم وهي محرمة، لكن لا يجوز لها أن تبرز ذلك للناس، لأنها محرم عليها أن تتبرج بالزينة لأحد. وأما عقد النكاح فقد سبق القول بأنه حرام على الرجل والمرأة، لكن المعروف في مذهب الإمام أحمد أنه ليس فيه فدية. بقي أن يقال ما هي فدية هذه المحظورات؟ نقول أما الجماع ففديته بدنة يذبحها ويفرقها على المساكين. وأما لبس المخيط وحلق الرأس فقد بين الله تعالى فدية حلق الرأس، فقال ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. والصيام بينه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ثلاثة أيام، والصدقة بينها بأنها إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. وألحق العلماء بحلق الرأس لبس المخيط والمباشرة والتقبيل وما أشبه ذلك. وأعلم أيها المسلم أن هذه المحظورات التي ذكرناها إنما يثبت حكمها إذا فعلها الإنسان ذاكرا عالما مختارا، فإن فعلها ناسيا مثل أن حلق شيئا من رأسه ناسيا، أو لبس ثوبه ناسيا، أو أحرم ونسي أن يخلع سرواله أو ما أشبه ذلك فإنه لا حرج عليه، أو تطيب ناسيا فإنه لا حرج عليه، ولكن إذا ذكر يجب عليه أن يغسل الطيب. إذا تطيب ناسيا وهو محرم ثم ذكر وجب عليه أن يعطل الطيب، كما أنه إذا ذكر وهو لابس السروال يجب عليه أن يخلع. كذلك أيضا لو نسي وغطى رأسه فلا حرج عليه، لا بد أن يكون عالما، فإن كان جاهلا فلا حرج عليه. فلو أنه غطى رأسه احتر من الشمس وظن أن تغطية الرأس عند الحر لا بأس بها فغطى رأسه، فإنه لا شيء عليه لأنه جاهل. وكذلك لو فعل شيئا من المحظورات وهو جاهل فلا حرج عليه، لو قطع صيدا وهو محرم وهو يظن أن الصيد لا يحرم فإنه لا شيء عليه لقول الله تعالى ومن قتله منكم متعمدا. كذلك لا بد أن يكون مختارا، فإن كان ناسيا أو نائما، فإن كان مكرها أو نائما فلا حرج عليه في ذلك، لأن الله تعالى أسقط حكم الكفر حال الإكراه فغيره من باب أولى. ولعلنا نقتصر على هذا القدر لكثرة الأسئلة التي بين أيدينا، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما فيه الخير والصلاة. المرأة لا تحضر رأسها بارك الله فيه، وإنما تقصر من كل ظهر قدر حملها. وهذا سؤال يقول إنك لم تذكر الفسق والرداء، فالفسق معناه الخروج عن طاعة الله، فلا رفث ولا فسوق ولا رداء في الحج، والخروج عن طاعة الله محرم. بل يجب على المرء ولو كان محرما أن يجادل المبطل حتى يظهر الحق على باطله، والثاني جدال لإثبات الباطل وهذا حرام في الحج وفي غيره، والثالث جدال في أمور مباحة، فهذا وإن كان مباحا في غير الحج فإنه يجتنب في الحج، لأن الجدال يثير النفوس ويوجب انشغال الذهن عن طاعة الله تبارك وتعالى. فالجدال إذن ثلاثة أقسام: جدال منهي عنه مطلقا، والجدال لإثبات الباطل ودحض الحق، وجدال مأمور به مطلقا وهو جدال لإثبات الحق ودحض الباطل، وجدال منهي عنه في حال الإحرام وإن كان قد يكون مباحا في غيره، وهو الجدال في الأمور المباحة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. فضيلة الشيخ، ما حكم الأضياف المنتشرة الآن والتي يدخل في تركيبها البلوغ، ومن المعروف أن البلوغ أنواع ربما وصلت إلى هل كل هذه الأنواع مسكرة وهل كل مسكر نجس؟ هذه الأنواع لا أدري عنها هل كلها مسكرة أو لا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أسكر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أسكر كثيره فقليله حرام. فإذا كان الشراب إذا أكثر الإنسان منه أسكر، وإذا لم يكثر لم يسكر، صار حراما ولا يجوز تعطيه ويجب اجتنابه. وأما قول السائل إذا كان فيها شيء من الكحول، فإن الجزء إذا كان يسيرا لا يؤثر على المختلط معه فإنه لا حكم له، وقد نص على ذلك أهل العلم، فقالوا لو اختلط الخمر بشيء ولم يظهر له أثر لا في الطعم ولا في اللون ولا في الرائحة فإنه لا حكم له ويبقى الشيء مباحا. ويدل لذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة تحدث فيه. ويدل على ذلك أيضا النظر، فإن الأصل أن الأحكام مربوطة بعلمها ومؤثراتها، فإذا لم توجد العلة حرم التأثير، وهذا أمر واضح. وأما سؤاله عن الخمر هل هو نجس أم لا، فالراجح عندي أن الخمر ليس بنجس، ليس بنجس النجاسة الحسية، بمعنى أنه إذا أصاب ثيابك أو بدنك لا يجب عليك أن تغسلها منه، وإن كان هو من أخبث الأشياء من حيث المعنى. ولهذا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، فقال رجس من عمل، فهو رجس عملي، ولهذا قرن بالأنصاب والميسر والأزلام. ومن المعلوم أن هذه الثلاثة ليست نجسة العين، بل هي نجسة المعنى لأنها عمل خبيث. فهذه الآيات لا تدل على نجاسة الخمر، وإنما تدل على أنه نجس نجاسة معنوية عملية لا نجاسة عينية حسية. وعلى هذا فإذا لم يكن هناك دليل على نجاسته فإن الأصل في الأشياء الطهارة، ولا يلزم من تحريم الشيء أن يكون نجسا كما هو معلوم، لأن النجاسة أحدث من الحرمة. يلزم من كل نجس أن يكون حراما، ولا يلزم من كل حرام أن يكون نجسا. فهذا مثلا الدخان حرام، لا يجوز للمسلم أن يشرب الدخان لما فيه من الضرر على جسمه وعلى ماله وعلى سلوكه في الغالب. ومع ذلك فالدخان طاهر، لو صلى الإنسان وهو حامل للدخان لم تبطل صلاته، وهذا السم حرام ومع ذلك فهو طاهر وليس بنجس، فلا يلزم من التحريم النجاسة. وإذا كان الأمر هكذا وأن الأصل الطهارة إلا بدليل، فنقول أيضا عندنا دليل إيجابي لطهارة الخمر طهارة عينية، وهي أنه لما حرمت الخمر لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الأواني منها، ولما حرمت لحوم الحمر أي الحمير أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الأواني منها، فدل ذلك على أن الخمر ليست بنجسة، وإلا لزم أن تغسل الأواني منها. بل في صحيح مسلم أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بروية من خمر بعدما حرمت الخمر، وأهداها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يعلم أنها قد حرمت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما علمت أنها قد حرمت؟ ففك الرجل فم القربة أو الراوية حتى أراق الخمر بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وبالمكان الذي يضعه الناس بأقدامهم، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الراوية، ولا نهاه أن يريقه فيما تضعه أقدام المسلمين، مع أن الأشياء النجسة لا يجوز إراقتها فيما تضعه أقدام المسلمين. ولكن ليس قولي هذا، لست أقول ذلك تخفيفا من شأن الخمر، بل أقول إن الخمر هو أم الخبائث، وأنه تجب عقوبة فاعله، وأنه إذا جلد 4 مرات فإنه يجوز لولي الأمر أن يقتله ويعدمه إذا كان الناس لا ينتهون بدون ذلك، كما اقتضى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وهذا القول قول وسط بين من يقول إنه إذا جلد ففي المرة الرابعة يجب قتله، وبين من يقول إن هذا الحديث منسوخ. فالصحيح في هذه المسألة أن قتله راجع إلى المصلحة، فإذا رأى ولي الأمر أن قتل من تكرر منه شرب الخمر وجلد عليه أن قتله أصلح، فإنه يقتل ليبتدع الناس عن أم الخبائث ومبتدع كل شر. نعم. سؤالي يقول: هل يجوز للنفساء أن تصوم إذا تطهرت وإذا أفطرت بعد المغرب ترتيب العادة حتى السحور ثم تنقطع قبل صلاة الفجر، هل يجوز أن تغتسل وتصوم؟ هذا سبق الكلام عليه وهات غيره. واسمحوا لنا أننا ربما نجيب عن الأسئلة بدون ذكر أدلة ولا تعليل لأن الوقت ضيق. سأقول: أنا رجل نذرت صدقة وهي ذبيحة أول مرة وثانية وثالثة حتى وصلت هذه النذور إلى 7 مرات، وأرغب أن أذبح جمل بدل 7 ذبائح، فهل هذا يجوز أم لا؟ نقول: لا تنظر، لأن النذر مكروه، قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه لا يأتي بخير، ولكن قال: من نذر أن يطيع الله فليطع، وأنت إذا ذبحت البعير عن هذه السبع فإنه يجزئك إن شاء الله. رجل يقول: هل يجوز أن أقاطع إخواني وأقاربي لأنهم يتفرجون على التلفزيون ويأكلون الطعام ويشربون الدخان وأكثر الصلاة لا يرادونها مع الجماعة؟ لا تقاطعهم، فاغسلهم بما ينبغي أن تصلهم به وانصحهم فإن نصيحتهم، وكرر النصيحة عليهم فإن ذلك من صلتهم وبرهم. سائل يقول: صليت مع الإمام القيام وعند الوتر وعندما كل ورقة لها سؤال. وعندما سلم الإمام قمت وصليت. يقول: صليت مع الإمام القيام وعندما سلم الإمام قمت وصليت الثانية إلا أني نسيت الركوع ولم أتذكرها إلا بعد السجود، فهل علي سجود سهو؟ إذا تذكر المصلي أنه نسى الركوع وهو ساجد فإن الواجب عليه أن يقوم من سجوده، ثم يكمل قراءته إن كانت لم تكمل، ثم يركع، ثم يسلم، يكمل صلاته ويسلم، ثم يسجد سجدتين بعد السلام لكل سجدة تكبيرة حين السجود وحين الرفع ويسلم. وأقول: لا ينبغي للإنسان أن يصلي وحده والناس يصلون جماعة. إذا كان يريد أن يصلي مع الإمام فإنهم لا يصلي وحده. سائل يقول: لدينا نعبة وجدناها وهي الآن لدينا مدة سنتين، فماذا نعمل بها وإن تركناها تتسبب في حوادث الطريق، فماذا نعمل؟ راجع في ذلك المحكمة. يقول: ما حكم الأذان من القرآن وغيره وهي أرواح يكتب عليها بالزهرات آيات وغير ذلك والدعاء، وهل يجوز القراءة بالماء والدهونات ثم بيعها للناس؟ هذه أولا يسأل عن هذه الطريقة هل هي مما فعله السلف أو لا، ثم من الذي كتبها؟ قد يكون من أفجر الناس، ثم قد لا يكون فيها كتابة أيضا، قد يكون كذبا، أو قد لا يكون فيها قراءة هذه الدهونات، فالأولى ترك هذه الأمور وأن يقرأ على المريض مباشرة. سائل يقول: أنا أقيم في مكة وأريد أن أزور المدينة، فهل إذا جئت من المدينة أن أحرم؟ ويقول كذلك: هل يجوز الزيارة للمدينة في أشهر الحج؟ تجوز الزيارة للمدينة في أشهر الحج وغيرها، وإذا رجعت من المدينة إلى مكة فلا يلزمك أن تحرم، وقد ذكرنا هذا أثناء الدرس. رجل يقول: إذا سافر إلى بلد آخر غير بلده ويريد السكن لمدة سنتين، فهل يجوز له بقصر الصلاة؟ بقصر الصلاة يقصر. فهل يجوز له قصر الصلاة في هذه المدة؟ هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، وذكر الخلاف والأدلة يطول، وذكر الخلاف بدون أدلة لا فائدة منه. يقول: الطلاب الذين يدرسون في مكة هل يكونون من أهل مكة؟ وإذا أرادوا العودة إلى بلادهم في أيام الإجازة عليهم طواف وداع؟ الطلاب الذين في مكة ليسوا من أهل مكة، وكأن السائل وأظنه سألني مشابهة يريد أنه إذا تمتع هل يسقط عنه دم التمتع لأنه من حاضر المسجد الحرام؟ فنقول له: لا يسقط عنك دم التمتع لأن أهلك ليسوا من حاضر المسجد الحرام ومسكنك في بلد آخر. يقول السائل: ما رأي سماحتكم في كشف النساء وجوههن وأيديهن في المسجد الحرام وهل الناظر لهن عليه إثم بذلك؟ أفيدونا وهل عليهن ذنب بذلك؟ هن عليهن ذنب، لا يجوز لهن كشف وجوههن وأيديهن وحولهن رجال أجانب من غير محارمهن، ولا يجوز تعمد النظر إليهن، وأما النظر بدون تعمد فهذا لا يمكن التحرز منه. سأل يقول أنا رجل بين قبائل يسبون الصحابة ويقاربون منهج المسلمين، فهل يجوز السلام عليهم والتزوج منهم وأخذ ذبائحهم؟ هؤلاء ينظر في حالهم، إذا كانت بدعتهم هذه تؤدي إلى الكفر فإنه لا يجوز التزوج منهم ولا يجوز أكل ذبائحهم، وإن كانت دون ذلك لكونهم جاهلين في الأمر ولا يعلمون شيئا فإنهم يعلمون حتى تقوم عليهم الحجة. سائل يقول ما هو الحكم زوج المرأة أمام إخوان أولاد عم الزوج، علما بأن المسكن والأكل والشرب هو واحد؟ لا بأس أن تنزل المرأة هي وزوجها مع بني عمه، ولكن المحذور أن يخرج ويدعها وليس بالبيت إلا رجل واحد منهم يخلو بها، فإن هذا محرم. ولهذا إذا سكن رجل هو وأخوه منزلا فإنه لا يجوز أن يخرج ويدع زوجته وأخاه في هذا المنزل جميعا، بل يجب في مثل هذه الحال أن يتخذ بابا يغلق على امرأته بحيث يجعل بعض البيت يكون للأخ وبعض البيت يكون للزوجة، وإذا حضر فتح هذا الباب وصاروا جميعا. وأما أن يجعل زوجته وأخاه في البيت وهو ذاهب إلى وظيفته أو إلى دكانه فإن هذا حرام ولا يجوز، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم منه حتى إنه سئل عن الحم وهو قريب الزوج فقال الحم الموت، يعني فاحذر منه كما تحذر من الموت. سأل يقول ما حكم التبرك بأهل الفضل والبرك، وهل يستدل لذلك بأنه صلى الله عليه وسلم أن يؤتى له بماء من المطاهر يرجو به بركة أيدي المسلمين؟ التبرك بأهل الخير والصلاح بدعائهم أن يدعوا لك، أو التبرك بحضورهم لينفعوك بنصيحة أو بعلم أو ما أشبه ذلك، هذا لا بأس به، فإن هذا من بركاتهم إذا كانوا يعلمون الناس ويرشدونهم ويدعون لما يحتاج للدعاء من مريض أو غيره. وأما التبرك بأبدانهم بالتمسح بهم أو الأخذ من عرقهم أو الأخذ من ريقهم أو ما أشبه هذا فإن ذلك لا يجوز، لأن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. أما الرسول عليه الصلاة والسلام فإن المسلمين كانوا يتبركون بعرقه وريقه ويده صلى الله عليه وسلم، حتى إن صبيان أهل المدينة يأتون إليه كل صباح بماء في آنية فيغمس يده فيه ويتبركون بهذا الماء. يقول السائل الراتب الموظف الذي يعمل في شركة التأمين حراما أم حلالا، مع العلم أن شركات التأمين تتعامل بمجالات الربا؟ هذا سبق الكلام عليه، وقلنا لا يجوز لأحد أن يتوظف وظيفة تستلزم أو يكون من طبيعة عمله أن يكون مباشرا للربا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وقال هم سواء. يقال أن الإنسان الذي لا يصلي لا يصح الصلاة عليه وقد يموت، فماذا أفعل لأن أمي لم تصلي ووالدي لا يستطيع أن يأمر عليها بالصلاة وجميع أهل قريتنا لم يصلوا، فماذا أفعل معهم؟ إذا كان الأمر كما قال السائل فإن عليه أن يتصل بولاة الأمور لأجل ولا سيما رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، لأجل أن يرسلوا مرشدين لهذه القرية، لأن الظاهر أن هذا الأمر الجماعي منهم لا يكون إلا عن جهل، والواجب أن يعلم هؤلاء حتى يتبين لهم الحق. سيقول رجل عزم على الجلوس في مكة 10 أيام، فهل يجوز له أن يقصر من الصلاة؟ هذه تقدم الكلام عليها. سائل يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. الحديث فهل يعني ذلك أن أي خلاف بين العلماء يأخذ الإنسان بالأصعب من قولهم اتقاء للشبهات؟ هذه المسألة فيها خلاف وهي من بحوث طلبة العلم، فمن العلماء من يقول يأخذ بالأسهل لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، ومنهم من يقول يأخذ بالأشد لقول النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وعندي أن في هذا نظرا وأن التساوي من كل وجه لا يوجد، ولكن عند النظر في الأدلة المتشابهة وقرنها في القواعد العامة في الشريعة والأصول الشاملة يتبين أي قولين أقرب فيأخذ به. يقول السائل: هل يجوز بيع الأسهم التي في الشركة كشركة الكهرباء والإسمنت؟ نعم يجوز ذلك ولا حرج عليه. السائل يقول: هل يجوز صلاة تحية المسجد وركعتين الطواف في أوقات النهي؟ نعم يجوز ذلك. يقول فضيلة الشيخ: بعض الموظفين يكلف بمهمة في عمله ويعطيها بخمسة أيام، لكن يكتب أن المهمة عشرة أيام، فما الحكم؟ إذا كان أنهى المهمة في خمسة أيام من غير تفريط في العمل ولا نقص فيه ولا ضرر على من يتصل بهذا العمل فإنه لا حرج عليه. وأما إذا كان خلصها في أقل ممن جلب إليه مع التقصير أو التفريط أو إحراج المراجعين الذين يتصلون بمهمته فإن ذلك لا يحل له. يقول السائل: هل يجوز للمسلم أن يمثل الكفار كفرعون وأبي لهب وأبي جهل تارة ويمثل صحابيا مرة أخرى؟ هذه المسألة تحتاج إلى بحث، وذلك أن بعض الناس يرى أن هذا التمثيل لا بأس به لأنه حكاية فعلية لما جرى، كما أن الخبر حكاية قولية لما جرى، ويرى بعض الناس أنه لا يجوز هذا لأنه إن مثل كافرا فقد تشبه به، وإن مثل صحابيا فقد لا يكون في محل لائق أن يكون ممثلا لصحابي، والسلامة من هذا أسلم. وأما القول بالتحريم فلا يظهر لي أنه محرم. نعم. سيقول كثير من الناس صيام ست من شوال لا بد أن يكون من ثاني العيد، وإلا لا فائدة إذا لم ترتب من ثاني العيد وتكون متتابعة، أفيدونا. نقول ست أيام من شوال لا بد أن تكون من ثاني العيد أو من آخر الشهر، وسواء كانت متتابعة أو متفرقة، إنما المهم أن تكون بعد انتهاء الصيام، فإذا كان على الإنسان قضاء فإنه يقدمه على صيام ستة أيام من شوال، فإذا قدر أن عليه عشرة أيام من رمضان نقول صم عشرة أيام من رمضان ثم بعد ذلك، يعني صم الذي فاتك من رمضان ثم بعد ذلك صم ستة أيام من شوال. سيقول: ما قولكم في ولد رضع من جدته أمه فهل تجوز له ابنة خالته لأنها لم ترضع من جدتها أم، أم يسير الولد خال البنت من الرضاعة؟ الولد هنا خال لبنت خالته من الرضاعة، لأنه لما رضع من جدته صار أخاً لخالته ولأمه أيضاً، فعلى هذا بنات خالته وبنات أخواله يكون من محارمه لأنه خال لهم أو عم. يقول: إذا كان الإنسان جنبا فاغتسل هل يجوز له أن يصلي بهذا الغسل أم أنه لا بد من وضوء بعد الغسل؟ سأل يقول: إذا كان الإنسان جنبا فاغتسل هل يجوز له أن يصلي بهذا الغسل أنه لا بد من وضوء؟ لا يحتاج إلى وضوء، إذا اغتسل الإنسان من الجنابة فإنه لا يحتاج إلى وضوء، لقول الله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا، ولم يذكر الله تبارك وتعالى وضوءا، ولو كان الوضوء واجبا لبينه الله تعالى. وهنا تعقيب على قولنا إنه إذا كان في الطائرة وليس معه إحرام يعني لباس إحرام فإنه يحرم بسرواله، يقول هناك سراويل لا تستر العورة فهل يحرم بها؟ نقول هذه السراويل التي لا تستر العورة يلف على أسفل فقديه غطرته ويتم الموضوع. المال اليتيم يقول السائل المال اليتيم الذي لا تنفع فيه زكاة أم لا؟ نعم فيه زكاة، الزكاة تجب في أموال اليتيم وغيره. سائل يقول أنا أقيم في مدينة جدة وقد حججت 15 حجة ولم أقم بطواف الوداع، فهل يجب أن أطوف 15 مرة أو مرة واحدة؟ وما حق تأخير ذلك حتى سقي نهائيا أم لا؟ وهل العمرة طواف الوداع؟ العمرة لها طواف وداع إلا إذا أدى الإنسان العمرة وسافر مباشرة بحيث نطاق العمرة وساعة وقصر وركب سيارته وسافر، هذا لا وداع عليه. وأما إذا مكث في مكة بعد قضاء العمرة فيجب عليه طواف الوداع. وأما الرجل الذي سأل أنه بقي 15 سنة لم يطف للوداع فنقول له استغفر الله وتب إليه إن كنت جاهلا بالأمر، وإن كنت عالما فعليك لكل طواف وداع فدية تذبحها في مكة وتوزعها على الفقراء عند على قول أكثر أهل العلم. سائل يقول جماعة وصلت إلى مكة بعد صلاة المغرب، وأدوا صلاة المغرب والعشاء جمعا وقصرا قبيل أداء العشاء قبيل أداء العشاء مع العلم أنهم يعلمون مقدار المدة التي ينهون مكثها في مكة. لا حرج عليهم في هذا، ولكن المسافر إذا وصل إلى بلد يجب عليه أن يصلي مع المسلمين، يصلي مع المسلمين كل صلاة في وقتها، وحينئذ إذا صلى مع الإمام لا بد أن يجل ولا يحل له قصره. سائل يقول عندي عار وأجرت منها شقة ودفع لي عقود 700 ريال وأخذ المفتاح وجاءني بعد شهر وضيع المفتاح وقال لا أريد الشرطة أعطني عقولي، فلم أعطه العقول، هل يجوز لي أن آخذ العقول مع العلم أنني لا أعرف الآن لو أردت أن أعيده إليه؟ إذا أردت أن تحتاط لنفسك وتأخذ من هذا العربون مقدار أجرة الشهر الذي فوته عليك فلا حرج عليك وتتصدق بالباقي فهذا أحسن، لا سيما إذا كان قد تأخر عن الاستئجار لعذر. هل التكبير عند الحجر الأسود ركن من أركان الطواف؟ وإذا مررت من عند الحجر الأسود لم أكبر أعيد ذلك الشوط؟ لا، التكبير عند محاذاة الحجر الأسود سنة وليس بواجب، فلو تركته واجبا عمدا فطوافك صحيح. سيقول ورثنا دار وقف عن والدنا ونحن عشرة إخوة، ووالدتنا وهو معد للكراء، فأخبرنا بأن عليه زكاة. أخبرنا بأن عليه زكاة استنادا على زكاة الزراعة، والباقي يقول أن ما أعد للكراء ليس عليه زكاة. ليس نعم الصحيح ما قال الآخر أن ما أعد للكراء فليس فيه زكاة. سأل يقول حتى ولو كان ملكا خاصا فكيف هو؟ سأل يقول إن اعتمرت وقد بقي من شعبان 3 أيام وصلت عند أهلي 20 يوما من رمضان ورجعت معتكفا في العشر الأواخر منه، فهل عمرة الأولى صحيحة؟ اعتمر في شعبان؟ اعتمر قبل رمضان 3 أيام ثم يقول إني اعتمرت وقد بقي من شعبان 3 أيام وصلت عند أهلي 20 يوما من رمضان ورجعت معتكفا في العشر الأواخر منه، فهل عمرة الأولى صحيحة؟ إيه عمرتك الأولى صحيحة ولا حرج فيها. يقول: سائل: هل يمكن أن أزور بنات عمي وأقاربي لتلقيق صلة الرحم في وجود أزواجهم؟ نعم يجوز أن تصل إلى بنات عمك وبنات خالك وبنات خالتك في وجود أزواجهن لأجل صلة الرحم. رجل متزوج وله ولد عمره 6 شهور، رأى مرة زوجته وهي ترضع طفلها رضيع، فأعجب بهذا، وعند المضاجعة يرضع الزوج من زوجته كل يوم، فما حكمه؟ وهل يصبح ولدها أم أنها تكون طالب عليه؟ هذا لا ينبغي من الزوج أن يرضع زوجته، ويمكن أن يستمتع بزوجته في غير هذه الطريقة. وأما كون ولدا لها فإنه لا يكون ولدا لها، لأن الصحيح أن رضاع الكبير لا يؤثر، وأنه لا يكون للرضاع أثر إلا إذا كان قبل الفطام، وذلك في حدود السنتين. وأما رضاع الكبير فإنه لا أثر له على القول الصحيح. وسائل: امرأة أحرمت بالعمرة فطامت وسعت ثم أتت العادة الشهرية وهي تريد أن تسافر، كيف توابع؟ المرأة إذا أتتها العادة الشهرية فليس عليها طواف وداع ما دامت قد أدت الطواف الركن في العمرة أو طواف الإفاضة، فإنه ليس عليها طواف وداع لأن الحيض يسقط طواف الوداع. سماحة الشيخ، هل الذين يقفون على أبواب الحرم يختطفون الناس ويطوفونهم ويأخذون منهم أجرة على هذا التطويف، هل فعلهم هذا سنة أو بدعة مع جهلهم بأحكام الطواف؟ هذه ترجع إلى رئاسة شؤون الحرمين. امرأة سنة ترضع وسنة سنة ترضع وسنة حبلى فكيف يكون قرار رمضان والحال الوارد، وإذا رفعت هل يجزئها بدون قرار الصوم؟ في ظني أن هذه المرأة التي تكون سنة الحبلى وسنة المرضعة يمكنها أن تقضي رمضان في أيام الشتاء، لأن أيام الشتاء قصيرة وباردة، فلتقضيها في أيام الشتاء. سأل يقول: يقول أن والده طلق إذا لم ينجح فسيخرجه البيت، رأيي في هذا أن الأب يدخل المدرسة ليعرف كيف ينجح أو لا ينجح، فالنجاح بيد الله عز وجل، ودائما يساعد التلميذ ولا ينجح. وكونه يطلق أنه إذا لم ينجح هذا الولد أخرجه من البيت، هذا دليل على سفهه، وهذا الطلاق يرى بعض العلماء أنه يقع وأن الزوجة تطلق منه، ويرى آخرون أن هذا الطلاق له حكم اليمين، فإذا لم ينجح الصبي في هذه الحال يكفر والده تكفير كفارة يمين إطعام 10 مساكين ولا تطلق أمه. سيقول: خطبت أختي وفي العقد اتفقنا على مبلغ معين، وكان المبلغين متساويين في القيمة، أي المهور متساوية، وتم الزواج، فجهزت أنا أختي، فهل في هذا الزواج ما يسمى بالشغار؟ إذا كان ذلك بشرط بينهما فإنه شغار عند كثير من أهل العلم، وإذا كان بدون شرط فليس بالشغار ولا بأس به. يقول: وجدت كتب موقوفة في المسجد، فهل يجوز لي أخذها؟ لا، الكتب الموقوفة الموضوعة في المساجد يجب أن تبقى في المساجد ولا يجوز إخراجها منها. يقول السائل: تطرح بعض الشركات أسهم الاكتتاب العام مع طرف ثالث وهو الدولة لربح معين بين 15% و 20% ترغيبا للاكتتاب، ويؤتي بعض العلماء بحرمة ذلك، فما وجه الحرمة أفيدونا؟ لا وجه للفتوى بالحرمة في هذه المسألة، لأن هذا الربح المضمون من قبل الدولة ليس من قبل أحد الشريكين، والمحرم إذا كان الربح من طرف أحد الشريكين لأنه حينئذ يكون غانما أو غانما، وأما إذا كان من طرف ثالث فإن هذا لا بأس به ولا وجه للحرمة، وليعلم أن الأصل في العقود الحر حتى يثبت التحريم. سيقول وجدت في محل الطواف حول البيت مبلغ من النقود صافي وما أخذتها وأعطيتها لأحد المساكين، فما هو الحكم؟ لا يجوز أن يعمل هذا العمل، بل يجب عليه إذا وجد شيئا في الحرم أن يسلمه إلى جهة المسؤولة عن الضائع في الحرم، ويتبرأ ذمته بدون ذلك إلا إذا كان يريد أن ينشد عن ذلك دائما وأبدا. سيقول ما حكم الحلف بالطلاق وهل يكون حلف بغير الله؟ الحلف بالطلاق ليس من الحلف بغير الله، لأن الحلف بغير الله هو أن يكون بصيغة اليمين، مثل أن يكون والطلاق لا أفعلا، أو والنبي لا أفعلا، أو والكعبة لا أفعلا، هذا هو الحلف بغير الله المحرم الذي من فعله فقد كفر وأشرك. وأما إذا قال الإنسان إن فعلت كذا فزوجتي طالق، فهذا ليس بيمين لكن له حكم اليمين ولا يسمى يمينا، ولهذا وقع من النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، ولو كان يمينا بغير الله ما وقع من الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن الله تعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، ثم قال: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فتحريم ما أحل الله سماه الله يمينا مع أنه ليس بصيغة القسم، ولا يمكن أن يقع من النبي صلى الله عليه وسلم يمين بصيغة القسم بغير الله عز وجل. والمهم أنه قد يستدل بعموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام: من كان حالفا فليحلف بالله أو يصمت، أنه لا ينبغي الحلف باليمين، وأما أن يجعل من الحلف بغير الله الذي هو كفر أو شرك فليس كذلك. سيقول أي هذا لابد من حضوره وحضوره وعلى ظهوره كله حضوره وحضوره طيب. طيب طيب إن شاء الله بعد الدرس طيب نقفل الأسئلة هذه الليلة، ونرجو منكم أيها الأخوة أن تقبلوا اعتذارنا الشرع، لأن عندنا شغلا خاصا في بلدنا لا بد من الذهاب إليه إن شاء الله لإشغاله أو لإنجازه قبل ثمان شهر، وأخبركم أنني مسرور جدا من إقبال المسلمين على العلم وحرصهم عليه وعلى السؤال عن دينهم، وهذا يدل على صحوة ويقظة من المسلمين ورجوع إلى دينهم. أسأل الله تعالى أن يحقق هذا النشاط القولي بالفعل، وأن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.